بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسائنا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالنور والفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 29 بعد 600، ومع الصفحة 96 بعد 400، ومع البيت 42، يقول فيه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: فكل نص للحدوث دل احمل على اللفظ الذي قد دل. الحديث هنا عن القرآن الكريم. مسألة القرآن الكريم من المسائل التي أخذت مساحة واسعة في التفكير، خاصة في العصر العباسي. يمكن أن نجمل ما يتعلق بالتصور الذي نبنيه على كل النصوص، وننأى بأنفسنا عن أن نبني تصورا على نص واحد، خاصة إذا كان الموضوع قد جاءت فيه نصوص كثيرة، وقد تناولته هذه النصوص من أوجه متعددة. ولذلك من الخطأ الفادح أن يتبنى المكلف تصورا ثم يبحث عن دليله في القرآن أو في السنة. من الخطأ الفادح أن يبني المكلف تصورا بناء على نص سواء كان من القرآن أو من السنة، دون أن يستقصي النصوص التي جاءت لتؤكد هذا التصور. فأي تصور يمكن أن يبتنى ينبغي أن يبتنى على كل النصوص التي تناولت هذا التصور. الحديث هنا يرجع بنا إلى صفات الله تبارك وتعالى، صفات الذات قائمة بذات الله تبارك وتعالى، كالقدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. هذه صفات الذات، ويستحيل في حق الله عز وجل ما يقابلها كالعجز والإكراه والجهل والموت والبكم والصمم والعمى. صفات الله عز وجل كذاته، من حيث إنه لا يجوز أن تقوم بذات الله عز وجل محدثات. ذات الله عز وجل أزلية أبدية، ليس لوجودها بداية، فهو واجب الوجود. وكذلك ليس لوجود صفات الله عز وجل بداية. ذاته ليس كمثلها شيء، وصفاته سبحانه وتعالى ليس كمثلها شيء. من حيث الدلالة، علم الله عز وجل تعلق بالواجب والجائز والمستحيل، أو الواجبات والجائزات والمستحيلات، تعلق انكشاف، أي انكشف لعلم الله عز وجل من الأزل ما هو واجب الوجود وما هو جائز الوجود وما هو مستحيل الوجود. يعني علم الله عز وجل ذاته، وعلم الله عز وجل صفاته، وعلم الله تبارك وتعالى أسماءه، وعلم الله تبارك وتعالى الأكوان كلها بأجزائها بخلاياها بكبرياتها بكل ما فيها، وعلم الله عز وجل ما يستحيل في حقه. الله تبارك وتعالى أخبرنا بالقرآن ما يجب لله من صفات، ما يجب له من صفات، وأخبرنا في القرآن ما يستحيل في حق الله تبارك وتعالى. تعلق العلم تعلق انكشاف، لا نحتاج الآن إلى أن نتعرف إلى تعلقات الصفات الأخرى، وإنما نحتاج إلى أن نتعرف إلى تعلق صفة الكلام، لأن الحديث عن الكلام. كلام الله عز وجل هو المعنى النفسي الأزلي القائم بذاته سبحانه وتعالى. ما الذي دلنا على أن الله عز وجل متصف بالكلام؟ كلام الله تبارك وتعالى، إرسال الله عز وجل للرسول، دليل على أن هذا الرسول قد أرسله مرسل برسالة، ورساله مجموعة الأوامر والنواهي التي حملها الكلام: افعل ولا تفعل. إذن الله تبارك وتعالى له صفة الكلام. صفة الكلام من حيث ميدان التعلق تتطابق مع ميدان تعلق العلم، ذلك أن كلام الله عز وجل يتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات، فيحدثنا الله عز وجل بكلامه عن ذاته وعن صفاته وعن أسمائه. وعما يستحيل في حقه وعما هو جائز في حق الله سبحانه وتعالى، كما ذكر العلماء منه أن يرى بالأبصار لكن بلا كيف ولا انحصار. يتناول كلام الله عز وجل من حيث ما يتعلق به، يتناول مجموعة من الحقائق التي عرفناها من كلام الله تبارك وتعالى، كأن لا يجب على الله عز وجل فعل أي فعل من الأفعال، ولا يستحيل في حق الله عز وجل أن يفعل أي جائز من الجائزات، ولا يجب على الله عز وجل فعل الصلاح والأصلح كما ذهب المعتزلي، وكثير من الحقائق عرفناها كلها من كلام الله تبارك وتعالى. أيضا كلام الله عز وجل يتعلق بالمستحيلات، فقد أخبرنا الله عز وجل بكلامه عن استحالة الشيء في حق الله تبارك وتعالى. يتعلق كلام الله عز وجل بالتكاليف الشرعية، ذلك أننا ما عرفنا نحن ما الذي يجب علينا أن نفعله، وما الذي ينبغي أن ننأى عنه، ما الذي يجوز أن نفعله، ما الأحكام الشرعية التي عرفناها من كلام الله عز وجل، كل هذا عرفناه من كلام الله عز وجل. إذا كان في الميدان أو إذا كان ميدان التعلق هو ميدان تعلق العلم، مع ذلك أن الكلام يتعلق بالواجب والجائز والمستحيل، إذا ما الفرق؟ الفرق أن تعلق العلم تعلق انكشاف، تعلق الكلام تعلق بدلاله، أي دلنا الله عز وجل على ما يجب له، على ما يجوز في حقه، دلنا الله عز وجل على هذه المخلوقات، دلنا الله عز وجل على موقفنا من هذه المخلوقات، دلنا الله عز وجل على الفرائض وعلى المندوبات وعلى القيم، دلنا الله عز وجل على ما يتعلق بالآخرة، ودلنا الله عز وجل بكلامه كما قلنا على نفي الاثنينية وعلى أن الله عز وجل واحد أحد فرد صمد. تعلق دلالة بمعنى دلنا الله بكلامه على. الآن أمام نصوص، نحن هذه النصوص أشكل بها المعتزلة ولم يشكلوا بها وحدها، وإنما انطلقوا من منطلق أن الله عز وجل لا يتصف بصفات المعاني، وإن كان الله تبارك وتعالى قدير ومريد وعليم وحي وسميع وبصير متكلم، ومن هنا أمنوا من الردة، ذلك أن من نفى أن يكون الله تبارك وتعالى قديرا يكفر. قلنا طيب بما أنكم قلتم إن الله قدير لماذا تثبتوا القدرة؟ قال هو قدير بلا صفة اسمها قدرة، سميع بلا صفة اسمها السمع، بصير بلا صفة اسمها البصر، متكلم بلا صفة اسمها الكلام. إذن كأنما قالوا قدير بذاته دون صفة، دون صفة اسمها القدرة. أهل السنة والجماعة قالوا بالبداهة ومع النصوص إن الله عز وجل اتصف بصفة القدرة، وصفة القدرة صفة يتأتى بها الإيجاد والإعدام قائم بذات الله عز وجل، وهي كذات الله عز وجل ليس كمثلها شيء. الحق مع أهل السنة والجماعة، هذا ليس من باب التعصب لأهل السنة والجماعة، وإنما بالدليل والاستقراء. هم لما نفوا أن يكون الله عز وجل متصف بصفات المعاني، نفوا ذلك بدافع أنهم لو قالوا بها، لو قالوا بصفات المعاني لاضطروا إلى أن يقولوا بتعدد القدماء، والقدماء لا تتعدد، ونحن معهم في هذا. القديم هو الله عز وجل بمعنى ليس لوجوده فاتحة، لم يفتتح لله وجود، هو واجب الوجود سبحانه وتعالى. لكن حينما نقول القدرة، نحن ما قلنا ذات مثل ذات الله عز وجل، قلنا معنى قائم بذات الله تبارك وتعالى. ولذلك أهل السنة والجماعة من جملة ما استدلوا به، استدلوا بمثل دعاء الاستخارة، اللهم إني أستخيرك بعلمك، علمك علم هي علم صفة، وأستقدرك بقدرتك، ويقول الله تعالى أنزله بعلمه. يعني في عندنا نصوص نحن، والحق مع أهل السنة والجماعة من حيث العقل، من حيث النقل، ومن حيث بداية اللغة أيضا. أنا أفهم من عالم أنه قد اتصف بصفة العلم، ذلك أن الصفة غير الموصوف، الذات قد تكون ذات بالعلم، لكن هذه ذات اتصفت بالعلم، فقلنا فلان عالم مثلا. هذا ما حجم فكرهم، وإنما انطلقوا ليقولوا طيب نحن سلمنا لكم فرضا، لكن ألا ترون معنا أن هناك نصوص نزل بها القرآن الكريم يدل ظاهره على الحدوث، يعني حدوث الكلام، حدوث الكلام نحن لا نقول على الإطلاق بقيام الحوادث بذات الله عز وجل، ولو كان صفة. الصفات لا تقوم بذات الله عز وجل على حادثة، وإنما تقوم بذات الله عز وجل على أن واجب الوجود كذات الله تبارك وتعالى. قال هناك آيات تدل على الحدوث. قلنا لهم فكل نص، كل نص سواء من القرآن أو السنة للحدوث دل، يعني دل على الحدوث، احمل على اللفظ، يعني اللفظ الذي أنزله الله عز وجل إنزاله محدث، إنزال اللفظ محدث. ثم نحن مع أن الألفاظ التي نتكلم بها ليست هي القائمة بذاته تعالى، لأنه لا يفهم، لا يتصور أن يكون ما يتحرك به لساني هو القائم بذاته تعالى، لكن دل هذا اللفظ على ما قام بذات الله عز وجل من معنى الذي هو الكلام. إذن كل الألفاظ التي نزل بها كتاب الله عز وجل إن كان ظاهر ويدل على الحدوث نحمل هذا اللفظ الذي دل على الحدوث على اللفظ الذي أنزله الله عز وجل. وهنا وإن كان نحن مع ذلك الموقف الذي حسم هذه الفتنة وذكرته أكثر من مرة، فتنة المعتزلة شرت كانت جحيما على المجتمع الإسلامي، أعاقت ارتقاؤه، لأن الفتنة الفكرية فتنة معيقة للحركة والنشاط والبناء. يعني الناس يعملون ونحن نتحاور في أمر نحن في غنى عن أن نتحاور به حقيقة، لماذا نتحاور به؟ مثل الصفائية. إذن الذي حسم الموقف جاء بأحد العلماء بين يدي خيره وسأله أنت بتقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق؟ غير مخلوق خرب بيته بالسجن مباشرة مع الجلد، وهذا ليس من باب الافتئات على الخير، هذا وقع للأئمة. والإمام أحمد، الإمام أحمد رحمه الله عز وجل أكل جلد حتى شبع، لأنه أبى أن يقول القرآن مخلوق، أبى. طيب فلما سألوه قال لهم أنا أجيب بما أجاب به الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا بما أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لما سأله الصحابة القرآن مخلوق ولا غير مخلوق أجاب. فمباشرة انبر واحد معتزلي قال ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال؟ قالوا هذا الذي أريده. فإذا الصحابة ما سألوه وإذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما أجاب لأنه ما سئل، لماذا نحن نتعدى؟ أما يكفينا ما كفى الصحابة؟ الصحابة ما فكروا بالموضوع. قال والله صحيح، الحمد لله. فاتخذ الزين الآن على أن هذا البحث معيق ولا يرتقي للأمة بل يفتت الأمة. وفعلا مثل هذه المنازعات الذكرية كانت سببا في تشتيت الأمة وتفتيت الأمة حقيقة. لكن نحن الآن نتلقى الموروث ونحن بحاجة كي لا تنبت نابتة المعتزلة وأمثال المعتزلة في القرون هذه التي نحن فيها وما قبلها وما بعدها، نقرر فقط ما كان. نحن لا نحدث الفتنة، نتكلم عنها من أجل أن نحجمها ومن أجل أن نعرف أنه ما كان ينبغي للأمة حقا أن تترك هذا المثل. هذا يوضح لنا ما معنى فكل نص للحدوث دل، كل لفظ يدل على الحدوث احمل يعني هذا اللفظ من القرآن، اجعله عائدا على اللفظ القرآني الذي أنزله الله تبارك وتعالى، احمل على اللفظ الذي قد دل. هذا جواب كلام هذا عما تمسك به المعتزلة من النصوص الدالة على الحدوث. أنا في البداية قلت ما يصح نحن أن نبني تصورا من جزئية، هم بنوا تصور من جزئية، بل هم تبنوا ثم أخذوا يبحثون. لذلك نحن الآن انبرينا لهم بنقول كل الألفاظ التي استدلتم بها على أن القرآن مخلوق ليس استدلالكم صحيحا، لأن هذه الألفاظ إنما دلت على الألفاظ التي أنزلها الله عز وجل. سواء كانت هذه الألفاظ دالة على الحدوث وردت في القرآن الكريم آيات أو وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث من مثل قول الله عز وجل. لاحظ الآن النص القرآن الذي ارتكن إليه المعتزلة ليقول بأن القرآن مخلوق. ما يأتيهم من ذكر من ربهم، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. محدث يعني أحدث، إذا وجد ولم يكن موجودا محدثا. لما قال ما يأتيهم من ذكر، المحدث هو المنزل لفظا، احمل على اللفظ الذي قد دل. ذلك أن الألفاظ التي نزل بها جبريل هي كلام الله عز وجل. وهذه نقطة مهمة جدا، ما من حرف من كتاب الله عز وجل لأحد من جبريل ولا الرسول صلى الله عليه وسلم دخل فيه. القرآن ترتيب الله عز وجل، ما أحد شارك الله عز وجل في الكلام الذي أنزله الله تبارك وتعالى. الجملة القرآنية، الحرف القرآني، الترتيب القرآني، حتى ترتيب الآيات ترتيب توقيفي، ترتيب السور كله ترتيب توقيفي. ليس من شأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أن يرتب آية وأخر آية وقدم آية أبدا. وإذلك مر معنا الحديث آخر آية نزل بها جبريل، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. الحديث قال جبريل ضعها على رأس 80 و200 من سوس البقرة. ومن هنا ترتيب السور. الآن السورة مو كل السور نزلت من أول إلى آخرها كتلة واحدة إلى سوس الأنعام، وإنما السور ربما بدأ بها بمصرعها ثم وصفها ثم بين المصرع والوصف. إذن الترتيب ترتيب الله عز وجل، من هو كلام الله تبارك وتعالى. دور جبريل فيه دور الناقل، أنا قلت أنه تعقيرا معينة، فعلا دور الناقل ما يزيد حرفا ولا يحق له أن ينقص بحرف واحد. لذلك أثنى الله عز وجل على الذي نقل بأنه أمين، نزل به الروح الأمين. الأمين، الأمانة مهمة جدا، يعني أمانة الناقل. الآن أنا على ثقة بأن القرآن الذي نزل به جبريل هو نفسه الذي أمر الله فكتب باللوح المحفوظ، وأنا على يقين أن القرآن الذي كتب في اللوح المحفوظ وهو غيبه أيضا، لكنه ليس كالغيب المطلق قبل أن يكتب في اللوح، لأن اللوح مخلوق. فأمر الله عز وجل أن يكتب القرآن في اللوح، نزل أو أنزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، يكون قريبا من الإنزال المتواتر المتتابع. لذلك نزل القرآن تنزيل، إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، يعني طائفة وراء طائفة، كوكبة وراء كوكبة، نجم وراء نجم. ثم قبل ذلك ما كان إلا الله عز وجل، وهو متصف سبحانه وتعالى بالكلام من الأزل. الكلام هو المعنى، لا تقل حرف، الحرف نحن الآن عندنا دخلنا بالحروف الآن وبالكلام، معنى النفس الأزل القائم بذاته تعالى. لكن معنى قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدثين، من ذكر من ربهم مع المصدر هو الرب، من ربهم محدثين، أنا على يقين من أن هذه الحروف، هذه الكلمات، هذه الجمل، سواء جمل فعلية أو جمل اسمية، ما تقدم من حرف وما تأخر من حرف، لما يأتيهم من ذكر، من ذكر بدل على تتابع. من ذكر لم ينزل القرآن جملة واحدة كالتوراة وكالإنجيل. هذا أنا على يقين من أن هذه الكلمات دالة على المعنى النفسي الأزلي القائم بذاته تعالى. يعني أنا فهمت من كلام الله عز وجل الذي وصف من صفات الله عز وجل، فهمت ما دل عليه قوله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدثين إلا استمعوه. أيضا هناك نص آخر استدل به المعتزلة على أن القرآن مخلوق، إنا أنزلناه في ليلة القدر. الصفة ما تنزل ترى، نحن معهم صحيح، الصفة ما تنزل. الهاء عائد على القرآن الكريم، إن أنزلناه عائد على القرآن كله هنا. وقوله تعالى إن أنزلناه نزل قبل أن يستكمل القرآن الآيات، إن أنزلناه. لذلك قال ما قال إن نزلناه، نزلناه متتابع وأنزلناه وقد جاء بكتاب الله عز وجل. أنزل ونزل أنزل وأنت لو تتبعت هذا لا أدهشك أن نزل في موضعها وأنزل في موضعه تماما تماما. هنا يحدثنا عن القرآن جملة إن أنزلناه. من نزل به؟ نزل به الروح الأمين أنزلناه. ولم يوجد في القرآن إن جبريل أنزل، وإنما أنزلناه نا عائد على الله جل جلاله والها مفعول به، فصار المنزل مفعول به هنا. إذن الهاء هنا ضمير يعود على القرآن بمعنى الألفاظ التي أنزلها الله تبارك وتعالى والتي تلقاها الرسول صلى الله عليه وسلم بقلبه ولقاها الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، لكنهم أشهدوا بقوا مع الظاهر أنزلناه معناته منزل يعني معناته مخلوق. ذلك أن الإنزال هنا قبل أن يرتاد النبي صلى الله عليه وسلم غار حراء. نزل جبريل؟ ما نزل. نزل بعدما أخذ يتحنث الليالي ذوات العدد في غار حراء إلى أن جاء جبريل عليه السلام. قبل ذلك كان منزلا ما كان منزلا، كان منزلا ما كان منزلا. إذن الإنزال حادث لأنه أنزل فعل ماضي. هل سبق أنزل عدم؟ نعم، لم يكن إنزال، وإنما كان الإنزال بداية في غار حراء. والآن الآية ما تتكلم عن غار حراء، عم تكلم عن القرآن جملة واحدة إنا أنزلناه. وقوله تعالى إنا أنزلناه سورة القدر إنما جاءت بعد سورة اقرأ، اقرأ باسم ربك مباشرة إنا أنزلناه، كأنما يقول الله عز وجل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإقرأ لما أنزل الله عز وجل، فهو مطالب بأن يقرأ القرآن كله. وهذا من الأدلة على أن الله قد تكفل له بتمام حياته إلى أن يلقى الله عز وجل وإلى أن يتلقى آخر آية نزل به جبريل عليه أفضل الصلاة والسلام. اقرأ باسم ربك يعني اقرأ ما أنزله الله عز وجل، فالقراءة هنا مأمور بها عليه السلام لآخر حرف ينزله الله تبارك وتعالى. وأيضا هناك آية استدل بها المعتزلة، وقلنا هذه استدلالات ليست صحيحة. ذلك أن الإنزال محدث، إنزال محدث صحيح لم يكن قبل ولاية النبي صلى الله عليه وسلم. نزل جبريل في غار حراء؟ ما نزل في غار حراء، إذا ما عدا في فترة زمنية. هذه فترة زمنية ليست صفة الله قائمة بذاته التي أنزلت، وإنما أنزل ما دل على ما قام بذات الله تبارك وتعالى. طبعا أنا أتكلم بحذر لأنه ربما وجدنا من يناكف بخلاف المعتزلة تماما. المعتزلة أتونا بطامة، وآخرون ما وقفوا في حدود ما ينبغي أن يقفوا عنده من خلال كل النصوص، فقالوا هذا الحرف قائم بذاته تعالى، الحرف قل القاف واللام قائم بذاته تعالى، معناته أنت عم تحرك لسانك بصفة من صفات الله عز وجل، يا أخي حرك اللسان مخلوقة، وهذا كما قلنا لا يتصدق به، ليس صحيحا يتصدق به، يعني ليس هذا من أحاديث المجالس، لكن لو أنه وجد واحد بذناكه ما نسكت بإذن الله عز وجل، نجعله يفرق كل ما بجعبته ثم تملأ بإذن الله عز وجل بالصواب من خلال الأدلة. وإن لم تقنعه الأدلة بالصفع، هنا ما أقصد بالصفع ترى بالكف ولا بالرجل حتى لا بالركض، وإنما بالصفع بالأدلة الباهرة القاطعة التي العقل يقول صحيح. وقبل العقل النصوص تقول، لأن النصوص لما أخبر الله عز وجل عما اصطفى به موسى عليه السلام إني اصطفيتك بكلامي وكلم الله موسى تكليما، قلنا بأن الله عز وجل أمكن موسى، لم يمكنه من الرؤيا لن تراني، لكن أمكنه من سماع الكلام. فما الذي سمع موسى؟ هذا سؤال ربما يطرح. قال لي ما الذي سمع موسى؟ قلت له سمع كلام الله الذي هو المعنى النفسي الأزلي القائم بذاته تعالى. قال لي كيف؟ قلت له أنا بستطيع أقول لك كيف لو عرفت صفات الله، صفة الله عز وجل، أما أنا والله ما أعرف صفة الكلام، وحيث لا أعرف أول أنفي الكيفيات عن صفات الله، الكيفية من فيه عن صفات الله، ولا أقول هنا ما بعرف كيفها أنا، كيف هي أنت، كيف أنت بعرفك أنا، الكيف مخلوق والكم مخلوق. أما الله عز وجل ما في كيف ذات الله عز وجل، ما في كيف ولا في أين بالنسبة لذات الله تبارك وتعالى، ولا من أين بالنسبة لذات الله عز وجل، ولا متى بالنسبة لله عز وجل، وكم بالنسبة لله عز وجل. هذه الكموم والكيفيات والزمان والمكان كلها تصلح لي ولك، أين كنت في البارحة، كم وزنك الآن، كيف صحة، هذه كلها يمكن أن أطرح عليك وأنت تطرحني فيها، ما عندنا مشي على الإطلاق في هذا الأمر. إذن قلت له أنا ما بعرف، ما بعرف كيف سمع، مو كيف، ما الذي سمع، كيف سمع بعرف، لكن الذي أعرفه مما قاله العلماء، قالوا صار كله سمع. هذا المعنى ترى أنا أتقني في غموض أكثر من الأول، كله سمع. نحن في التعابير بيناتنا كلنا نتكلم كل آذان، لأن من أبناء الحس نحن آذان، صار أنا كل آذان. تصور أنت لو أن واحد رسام كاريكاتير وصور عبد الكريم آذان، شو بدبر هاي أذن الكلام، مو آذان من الآذان العصر والمغرب، كل آذان أو كل سمع، ما نقول كل سمعنا، آذان صاغية ما شاء الله، أدب كل الأدب هذا. على كل النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلقى من جبريل في أشق صور التلقي حيث يصبح كل سمع، بل يتوجه بكله إلى جبريل، حيث أن جبريل في هذه الحالة يبقى في أفقه الملكي. إذا بقي في أفقه الملكي هنا النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن ينهض عن البشرية، بمعنى يقبل بذاته كلها على جبريل، ومن هنا يمكن لقربه من جبريل الملك أن يتلقى عنه ما يلقيه جبريل كما أمره الله تبارك وتعالى. من الأدلة على هذا المعنى طبعا الحديث في البخاري، هذا من الأدلة على هذا المعنى، كان أشق حالة يأتي بها جبريل، قال أنه لا يقوى على الجلوس صلى الله عليه وسلم، روحه كلها بتتوجه، روحه كلها بتتوجه، لما توجه الروح كلها البدن ما عاد في شيء يقوم به، فعلى الأرض يصبح النبي صلى الله عليه وسلم مشجع وجهه لا يرى، لا يقدر على رؤية أحد، لأنه يصبح وهج إذا صح التعبير. ففي هذه الحالة هو يتلقى عن جبريل كلام الله عز وجل، لكن يتلقى عنه الكلام الذي هو مجموعة العبارات، وإلا لقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حبي بأن يسمع كلام الله الذي هو المعنى النفسي الأزلي كما سمع موسى عليه السلام، ولم تبقى هنا خصوصية لموسى عليه أفضل الصلاة والسلام، سمع كلام الله على أنه المعنى النفسي، وسمع كلام الله الدال على المعنى النفسي الأزلي قائم بذاته تعالى. ما النص الثالث؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. إنا نحن نزلنا الذكر، هنا المقصود به القرآن، نزل تنزيلا، أنزل أنزلناه جملة واحدة، إنا نحن نزلنا الذكر. وقوله تعالى، ولعل هنا دخلنا في إطار اللغة، ذلك أن التوراة نزلت على موسى عليه السلام بلغة موسى عليه السلام، والإنجيل نزل على عيسى عليه السلام بلغة عيسى عليه أفضل الصلاة والسلام، والقرآن نزل باللغة العربية. يقول الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، قالوا المجعول مخلوق، المجعولين المعتزلة قالوا هذا الكلام، قلنا نحن الجعل هنا منصب على اللغة، وإلا لأنزله الله عز وجل باللغة الإنجليزية باللغة الفرنسية. حتى لو اختلفت اللغات وهي قوالب فإن المضمون واحد. ألا ترى معي بأني دعك الآن من أني الذين يترجمون ترجمة مباشرة فورية، ما الذي ينقلونه؟ ينقلون المعنى الذي سمعوه وفهموه، علما بأن هذا الذي تكلم باللغة الإنجليزية ما بيعرف كوعه من بوعه بالنسبة للغة العربية. لو كان يعرف اللغة العربية لقال تكلم باللغة العربية، نحن يمكن أن يكون أحدنا حينما يصرح يتكلم باللغة العربية ويترجم ما قاله اللغة الإنجليزية أو اللغة المجموعة الحاضرة، أو يمكن أن يتكلم باللغة الإنجليزية ويترجم باللغة العربية، سواء كان من العربية الإنجليزية أو من الإنجليزية العربية. ما الذي نقل؟ نقل كلام حقا، هذا كلام فلان هو الذي يتكلم، لكن ما تكلم بالعربية وتكلم بالإنجليزية، فنقل هذا بقالب اللغة العربية، قالب قالب. والقالب هذا ترى ما بيضرب بالمقولب، يعني أنا بقول لك thank you، شكرا، شكرا لك، المعنى واحد، المعنى واحد، ميرسي مسيو، المعنى واحد، معنى واحد طبعا، أنا أشكرك. لكن ما الذي اختلف؟ اختلفت بالحروف فقط، فقط بالحروف، المضمون واحد. هل أنزل الله عز وجل الكتب التي أنزلها الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن بلغة واحدة أم بلغات مختلفة؟ بلغات مختلفة. هل هذا يعني أن هذه اللغات قائمة بذاته تعالى؟ لا، وإنما اختار الله عز وجل هذه اللغات كي يوصل لمن أرسل إليهم الرسول ما يريده الله عز وجل منهم عبر هذه القوالب اللغوية. وإلا ما الجسر بيننا وبين الرسول؟ نحن على السلام، الجسر بيننا وبينه أن نتكلم العربية ونستمع ما تكلم به. بيني وبينك ما الجسر؟ الجسر أنا أتكلم، فحينما أتكلم هو فهم ما أريد من كلامي. أليس كلامي له معنى؟ هل المعنى الذي أتكلم به يأتي بعد كلامي ولا قبل كلامي؟ هل الكلام الذي قلته ينقل المضمون في قلبي وإن لم يسمع المضمون؟ هو ما سمع المضمون، سمع الكلام الذي يدل على المضمون. هذه محاكمات ضرورية جدا مع تنزيه الله عز وجل عن أن نحيط به علما، لا نحيط لا بذاته ولا بصفاته ولا بأسمائه سبحانه وتعالى. ثم يقول الشيخ هنا احمل على اللفظ، يعني كل نص للحدود أو دل على الحدود اجعله عائدا على اللفظ الذي أنزله الله تبارك وتعالى. ما دل ظاهره من النصوص على حدوث القرآن الذي استدل به المعتزلة يؤمن على اللفظ المنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي يؤمن على القرآن بمعنى الألفاظ. إذن الآن احنا أعطاني خلاصة مهمة جدا، القرآن يعود إلى كلام الله، يعني المعنى النفسي الأزلي قائم ذات تعالى، وهذا غير مخلوق باتفاق الأئمة، باتفاق الأئمة. والقرآن إنما هو مجموعة الألفاظ التي أنزلها الله عز وجل، هذه التي نتلوها سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، هذه التي نتلوها وتتحرك بها الشفاء دلت على المعنى النفسي الأزلي القائم بذات الله تبارك وتعالى. يقول هنا كلمة القرآن تدل على الألفاظ، يعني العبارات القرآنية تدل على الألفاظ، والعبارات القرآنية تدل على المعنى النفسي الأزلي القائم بذاته تعالى. ولا يقال بحال من الأحوال إن المعنى النفسي الأزلي القائم بذاته تعالى والذي دلت علينا عليه الألفاظ التي أنزلها الله عز وجل وتحركت بها الشفاء لا تحرك به لسانك. قال هذه كلها ليست مخلوقة على الإطلاق، الكلام صفة من صفات الله عز وجل، وصفات الله كسائر صفاته كلها ليس لوجودها بداية ولا نهاية. اللفظ المنزل الآن، نحن بما تعبدنا الله عز وجل؟ أتعبدنا الله عز وجل بالمعنى النفسي الأزلي الذي ما سمعناه وسمعه موسى، أم تعبدنا بالألفاظ التي أنزلها الله تبارك وتعالى؟ قال اللفظ المنزل هو اللفظ المتعبد بتلاوته، يعني أنا الآن بدي أعرف القرآن، عرف القرآن. قال هو اللفظ المنزل المتعبد بتلاوته المتحدى بأقصر سورة منه. ومعنى المتعبد بتلاوته أن من خصائص هذا الكتاب أن مجرد قراءتي تكسب القارئ أجرا ومثوبة من الله عز وجل، يعني أنا صحيح أتقرب إلى الله عز وجل حينما أقرأ الأحاديث، لكن هل حينما أقرأ القرآن ثوابي بقراءة القرآن مثل ثوابي بقراءة صحيح البخاري؟ لا أبدا. المتعبد بتلاوته يعني لا تصح الصلاة إلا به، ولا يصح أن أصلي أنا بحديث من صحيح البخاري، إذن المتحدى المتعبد بتلاوته يعني حينما أقرأ القرآن مجرد القراءة دون فهم المعنى يصيبني الله عز وجل كما جاءت به الأحاديث، وأن قراءته تعتبر نوعا من العبادة المشروعة، وأن الصلاة لا تصح إلا بقراءة شيء منه، حتى الأحاديث القدسية لا يصح أن تصلي بها، علما بأن الأحاديث القدسية فيها قال الله تعالى في قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، إذا هي أحاديث قدسية، هي أحاديث قدسية من حيث إنها اللفظ والمعنى من الله، لكن ليس فيها قوة القرآن في الإعجاز، أو ليس فيها أن الله تعبدنا بتلاوتها. صحيح نتقرب إلى الله عز وجل بقراءته وفهم معانيها والعمل مقتضياته، لكن فيما يتعلق بالصلاة أو العبادات لا نتعبد في الصلاة إلا بقراءة شيء من القرآن، وهو الذي أثبته الله عز وجل أولا في اللوح المحفوظ. قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، ثم أنزلوا في صحائف جملة واحدة ليلة القدر إلى السماء الدنيا، إن أنزلناه قال مرة واحدة إلى محل فيها يقال له بيت العزة. قال تعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر، ثم بدأ تنزيله عن يسوع سلم في شهر رمضان، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وتتابع بعد ذلك التنزيل منجما بحسب الوقائع، قال تعالى: نزل به الروح والأمين على قلبك. بقي فقرة واحدة حتى ما نرجع مرة ثانية نكرر. قال ابن كثير، ابن كثير المشهور المفسر الحافظ، وأنا أنصح بقراءة البداية والنهاية تاريخ ابن كثير الذي فيه تحقيقات رائعة جدا، وخاصة في القرن الذي توفي فيه ابن كثير، لأنه ما زال يسجل التاريخ إلى عصره، وتكلم كلاما عن القرامطة، كلام مدهش مذهل، وهذا التاريخ غاب عن الأذهان. تكلم عن أولئك الذين قاموا بثورات بعد ثورات، وكل ثورة فيها المهدي، خرج المهدي ووراءه جماعة، ويذبحون بأهل السنة والجماعة، حتى أن قرى في الساحل فضحت عن ذكرة أبيها، وبتبين بأنه لص مجرم ليس المهدي ولا غيره. هذا تاريخ ابن كثير، أنا استخرجت منه حوالي 50 صفحة في التاريخ، والأسماء عن الكلام الأسماء كل 50 سنة 40 سنة كذا بيطلع مهدي، ما في أكثر منهم هذول، بل حتى في السودان في كان مهدي. شيء عجيب حقيقة، هي ترى هي من اللوثات في الفكر الإنساني، عم تكلم أنا في الفكر الإنساني وبحاجة لتدقيق، ولولا أنك تعتصم بالمعصوم لضللت بيقين. وهناك حوارات حقيقة في هذا الإطار، كثيرون الآن يصبون صب واحد، علما بأنه نقول باستمرار إذا استمعت إلى حديث الفتن أو أحاديث تتعلق بعلامات الساعة استمع إليها وفهمها، لكن حذاري أن تسقطها، لا تقل الآن العصر نرفع فرنا عن الكلام الآن، الآن لا نتكلم، لا تقل الآن، أنت تقول هكذا قال صلى الله عليه وسلم يمكن أن يكون. قال لي: هل يمكن أن يكون؟ قلت له المعنى يمكن لكن أنا ما أقطع، أنا ما أستطيع أن أتكلم الآن، لأنه كثير من الإسقاطات، قضية الدجال من 400 سنة الدجال ما بقي 7 ساعات و10 دقائق فقط لا غير، الآن الشيء نفسه ترى الدجال عم يتمنى الآن بده يخرج. يا أخي دعك من، أنا أؤمن بالدجال على نعمة الساعة، وأؤمن بنزول المسيح السلام أيضا على نعمات الساعة، وأؤمن بالمهدي على أنه من آل البيت ويصلحه الله عز وجل في ساعة من النهار، ويمكن أن يكون مولود ويمكن أن لا يكون مولود الآن، ما ندري حقيقة. نحن مع الحق الذي بان وظهر من النصوص الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم ابن كثير الله. وأما القرآن فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا، وكان ذلك في شهر رمضان في ليلة القدر منه. ونقل عن ابن عباس قوله: أنزل أو أنزل القرآن في النصف من شهر رمضان إلى السماء الدنيا، فجعل في بيت العزة، ثم أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في 20 سنة لجواب كلام الناس. ألا ترى معي بأن المحدث هو الإنزال؟ ف في نصف رمضان حتى في ظرف زماني معين قبل رمضان ما كان فيه، ثم بعد رمضان هل كل القرآن نزل في رمضان؟ ليس كل القرآن نزل في رمضان، لكن بداية القرآن نزلت في رمضان بدليل إن أنزلناه. هذه البداية، إما أن نقول نزل به أو أنزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزين، أو بداية الإنزال كانت من بيت العزين على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا ومن حضر معنا ولمغابعنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.